من الحياة. من الحياة، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. على عمودية علوان بيه. مبروك يا حضرة العمدة. مبروك علينا عمدتنا الكبير. الله يبارك فيكم يا أهل بلدي، من النهاردة أنا في خدمتكم ورهن إشارتكم. الوليمة تبدت يا حضرة العمدة وجاهزة. يلا يلا يا جماعة، تفضلوا بسم الله علشان يبقى عيش وملح وربنا على الظالم والمفتري. ده انت ظالم ومفتري بقى كده يا علوان. أول ما تشم نفسك بعد العمودية تنوي تتجوز عليا ومين؟ حسنى الأرملة ومعها عيل. وأنا أعمل لك إيه يا فوز؟ ما أنت اللي خلفتي كلها بنات. أنا ماليش ذنب. لا ليكي، عشان كده أنا قررت أتجوز واحدة ولدت صبيان. ربنا سبحانه ما بيتعاندش يا عمدة، تضمن مننا أنك تخلف منها صبيان. أنا متأكد يا أم البنات، وريحي نفسك بقى، أنا اتفقت على كل شيء. وطمني، حسنى هتعيش في دار لوحدها بعيد عنك، وطلباتك مش هينقص منها حاجة. هقول ايه؟ ربنا ينتقم منك يا ظالم. اقفلي خشمك يا وليع، ما زويلة حرميك في الشارع انت وبناتك، فاهمة؟ فاهمة يا سيد الرجال. تعجبيني يا حسنى، أنا نفسي تملي علي الدار صبيان. على شرط. أموري وتشرطي طالما هتجيبي لي الصبي. ابن اليتيم منصور تفضل تحبه وتراعيه. ودي عاوزة كلام يا مهجة الفؤاد، معزة ابنك من معزتك، اطمني. المهم تشدي حيلك، أحسن فوز بتعد الأيام والشهور علشان تشمت فيا. ده بعدها يا عمدتي وتجراسي، اطمني. كل خلفتك هتكون صبيان. صبيان ايه وبنات ايه؟ ياما بنات ضفرها برقبة الصبيان، وبيكونوا لأهليهم بلسم ونسمة طيبة ترتب حياتهم. البنات، يا سلام على البنات، رزق وخير في الدنيا والآخرة. يا ريتو يسمع ويقتنع يا شيخ عمران. معلش يا فوز يا بنتي، ياما أفكار عقيمة مزروعة جوه عقول وقلوب الناس هنا، وجه الأوان عشان يغيروها. تصور يا شيخ عمران، بيعيروني لأني أم البنات، وفي الرايحة والجاية يبصولي كأني مجرمة أذنبت. هم اللي أذنبوا بأذيتهم لأختهم المسلمة. المهم، جناب العمدة عامل معاكوا إيه دلوقت؟ نسينا يا شيخ عمران، ما بقاش يطل علينا، نسي مراته وبناته، مشغول بحسنى وابنها منصور وولي العهد اللي هيشرف. اصبري يا بنتي، اصبري واحتسبي يا بنتي، وفرجه قريب. فرجه قريب يعني ايه يا عمده؟ انا مش هيهدالي بال الا لما تكتبلي فدان من الارض القبليه، ولا انت يعني عاوز نزعل واللي في بطني ينضر؟ سلامتك وسلامه اللي في بطنك يا حسنى، انا عندي اغلى منكم وعد يا ستي. أول ما تقومي بالسلامة واطمن إنه ولد، هكتبلك فدانين مش فدان واحد. إيه رأيك بقى؟ صحيح يا عمدتي. وغلاوتك صحيح، بس اطمن إنه ولد. ولد؟ جابت له الولد؟ يا شماتة العدوين فيك يا فوز. دلوقتي هتتمكن، ما هم الصبي بكده العمدة راح مني خلاص. يا خوفي من الأيام اللي جاية، قلت ببناتي وبيا يا رب. يا رب أشوفك عمدة قد الدنيا يا ولدي. طبعا، مش ابن عمدة يبقى لازم يبقى عمدة. ربنا يخليه ويحميه ونفسي نخويه يا حسنى. إن شاء الله. اطمن، هنخويه ونخويه ونخويه كمان. بس إيه؟ أنا خايفة. تخافي وانت مرتي؟ من فوز وعينيها وقلبها الأسود. دي في ضرها قافلة بابها عليها هي وبناتها، ما تستجراش تدوس لك على طرف. صدقني يا عمتتي، أنا خايفة تنتهز أي فرصة وتأذي ابننا. إيه؟ طب والعمل؟ إيه اللي يطمن قلبك؟ فوز ترحل من هنا مع بناتها. بتقول إيه؟ أيوة ترحل. الناس تاكل وشي. ده لو أنت اللي مشيتها. إيه؟ أمال مين اللي حيمشيها؟ هي اللي حتطلب منك تديها الاسم عشان تسيب البلد. إزاي؟ ازاي تطلبي مني طلب زي ده يا فوز يا بنتي؟ ارجوك يا شيخ عمران، خلي العمده ياذن لي اسيب البلد. معقوله الكلام ده؟ تسيبي دارك وناسك؟ ما انا رايحه لاهلي، انا مش طايقه اعيش في بلد واحده مع حسنى. ارجوك ارجوك حس بالنار اللي جوايا. كل نار تصبح رماد. حاضر يا بنتي، انا هروح اقابل حضره العمده. حضره العمده، انا شريره؟ إلا شريرة. عملت إيه في الولية فوز؟ دي حبت على إيدي أول ما اديتها الإذن علشان تسيب البلد. أنا مش مصدق. لا صدق يا عمدة، كده النسا بقى. يا خوفي من كده النسا ده. لا يا عمدة اطمن، هو معقولة جناب العمدة بعظمته وهيلمانه يأثر فيه كده النسا؟ مش معقول طبعا. خلاص اطمن بقى، حط في بطنك بطيخة صيف. مش هطمن الا لما اعرف ايه اللي حصل. اللي حصل يا اخويا انها هددتني بانها تخلي العمدة يطلقني ويحرمني من بناتي، ولما يبقوا في دارها هتسقيهم الويل انهار، وخيرت من طلاقي واذلال بناتي وضياع مستقبلهم وبين ان اسيب البلد وارجع اعيش عند اهلي هنا وبناتي يبقوا في حضني. لا اله الا الله، القاسية الظلمة. طب ما حكيتيش الكلام ده لجناب العمدة ليه؟ ما كانش هيصدقني يا حاتم يا اخويا، من يوم ما خلفت له الولد وهي مغمية عينيه وسيئاه. وبعدين هو فكرك كان بيطل علينا ولا بنشوف وشه؟ اهو وجوده زي عدم وجود. المهم ان بناتي يفضلوا معايا، أرعيهم وكبرهم وعوضهم عن أبوهم وأسود الدنيا وأسود اليتم، رغم أن أبوهم عايش. على العموم يا فوز، إحنا أهلك وناسك وهنقف معاكي، مش هنسيبك أبدا، لا أنت ولا بناتك. ما تشليش هم حاجة أبدا. أما العمدة خليه يشوف له يومين والدنيا مزهزهاله، مسيره ياخد جزاته من اللي لا بيغفل ولا بينام، رب العباد العادل سبحانه. لأن جوزك ما عدلش بينك وبين ضرتك ولا بين بناتك وابنها. ابنها بحبه أكتر من بناتي، إيه رأيك بقى؟ يا حضرة العمدة، أنت كبير البلد والعدل لازم يكون ميزانك، وإذا كان الميزان ده مايل في بيتك إزاي حيكون عدل في بيوت البلد وانت بتسير بصالحها؟ وهو كان حد اشتكالك يا شيخ عمران؟ حد اشتكالي بلسانه لا، لكن العيون معبية كتير يا حضرة العمدة. بلا فلسفة وكلام فاضي. انا كلامي فاضي يا حضرة العمدة؟ معلش يا شيخ عمران، يلا بينا. حضرة العمدة قال اللي عنده، انا بس جيت له عشان يطل على بناته اللي ما شافهمش من شهور. حاك عليا يا شيخ عمران، ما كانش قصدي اعرضك للموقف المحرج ده. ولا يهمك يا حاتم يا ابني، الناس لبعضيها. انت قصدتني وانا قصدت جناب العمده، لكن قفل في وش بابه ونسي ان باب مالك الكون مفتوح على طول، وان دعوه المظلوم ليس بينها وبينه سبحانه حجاب. شيخ عمران قصر في الكلام، والله لولا انك في داري كان بقالي كلام تاني معاك. هي حصلت يا علوان؟ يا خسارة علامي فيك، يا خسارة علامي فيك. مشكلة. يلا بينا يا شيخ عمران، كفاية لحد كده. بقى كده؟ والله عال نسيوا نفسهم، نسوا انهم بيكلموا العمدة كبير البلد. اقول ايه، ما انت طيب اكتر من اللازم. اقول لك ايه يا حسنة، سيبيني دلوقتي احسن دماغي خلاص هتوج. بقى كده يا علوان بتشخط فيا. يوه يا حسنة. خلاص يا عمدة، هدي اعصابك يا اخويا. يا اخويا هدي اعصابي ازاي بس، وربنا سبحانه بيرزقه بالصبيان صبي ورا صبي، وكل ما بيخلف صبي امل انه يرجع لي بيبعد. اكيد رب ده ليه حكمه في كده. نسير الايام تظهرها يا فوز. ثم هو انت ناقصك حاجه ام البنات الشربات؟ ابدا يا اخويا، طول ما ربنا محنن قلوبكم علينا مش هنحتاج لحاجه ابدا. بالمناسبه بكره باذن الله هقدم اوراق صفيه في المدرسه الاميري. قبل ما تتخرج من الجامعه هي واخواتها باذن الله. ايوه كده مال، وصدقيني يوميها هيجي ابوهم علوان العمده عشان يكسب رضاهم ويتباهى بيهم قدام الخلق كلها. يسمع من بقك ربنا يا اخويا، بس المشوار لسه طويل. وانت قد ودود يا مؤمنه يا صبره. اديني صبره لما اشوف اخرتها معاه ايه. وهنصبر عليه لغايه امتى هما؟ بس هو مطنشنا كده. انا بصراحه حاطط عيني على محل لقطه وعاوزه يشتروه لي قبل ما غير يسبقني. حاضر يا منصور، حاضر يا حبيب امك، اطمن. انا ما بقتش طايق الراجل جوزك ده، وحاسس انه بيفرق في المعامله بيني وبين ولاده، وخصوصا اللي اسمه صلاح عشان وصل الثانويه وانا ما كملتش علام. ايه كلام ايه ده يا منصور؟ ما تنساش يا حبيبي ان صلاح ده يبقى اخوك. ايوه لكن مش شقيقي. لكن ابني زيك، وعاوزك تكسبه في صفك هو واخواته حمدي وسعيد وجميل، عشان وقت اللزوم هنحتاجهم في صفنا يا واد. وقت اللزوم يعني ايه يا ام؟ انا مش فاهم حاجه. هتفهم في الوقت المناسب. طول الصبر يبلغ الامل. صبر ايه اللي بتقولي عليه؟ صبري على العيشه الضنك اللي معيشها لي انا وولادي دي. ايه الكلام ده يا حسني؟ هو في حد في البلد عايش عيشتكم؟ ايوه الولا منصور يا حبه عيني، بتحايل عليك تفتح له محل يبيع فيه اعشاب وعطاره، وانت مطنش يا اخويا، ولا عشان يعني ما هو مش ابنك. كلام ايه الماسخ ده؟ منصور ولدك، اعتبرته ولدي من يوم ما اتجوزنا، وعمري ما اتاخرت عنه في حاجه. اديك اتاخرت اهو. حاضر يا ستي، خليه يختار المحل اللي يعجبه وانا اشتريه واملاه له بضاعه كمان. بجد يا علوان؟ طبعا يا حسن. عموما منصور حاطط عينه على محل كويس قوي، لكن صاحبه مش عاوز يديهوله. ازاي الكلام ده؟ ناخده منه غصب عنه. هو انا عندي اعز منك ومن ولدك. يو يا عمده بقى، افتكرت ان انت حنيت لفوز ام البنات. فوز ده انا نسيت شكلها وشكل بناتها. انت عاوز تفهمني يعني ان انت من يوم ما سابوا البلد من سنين ما شفتهمش؟ ده اللي حصل. وما فيش مرة طلبوا يقابلوك؟ يا ما طلبوا وانا ما كنتش فاضي. يا ترى شكلهم بقى ايه دلوقتي؟ دلوقتي قلبي ابتدى يطمن يا صفية، عشان هدخل الجامعة يا ماما. ايوة يا بنتي، ربنا يقدرني واكمل مع اخواتك المشوار. باذن الله يقدرك يا ست الكل، وما تخافيش ابدا، انا هشيل الحمل معاكي. ربنا يحميكي يا حبيبه امك يا غاليه. غاليه بنت ابو حسنين يا جناب العمده. وحد لمح صلاح وهو بيعاكسها؟ ستر ربنا ما حدش خد باله. والبت غاليه اشتكت لي عشان ابلغ جنابك والموضوع ما يكبرش. لا عقل يا بنت ابو حسنين. والواجب بقى انك تعقل سي صلاح ابنك يا جناب العمده. بعدين يا غفير عبد الموجود، لما فقله ولما اشوفها حب اكبر بخاطرها البت غاليه. غاليه ايه بقى وانت مرخصني قدام ستات البلد؟ ايه الكلام ده يا حسنى؟ بقى يا راجل ترفض ابنك صلاح يدخل الجامعة الخاصة عشان يبقى دكتور زي بسلامتها صفية بنت فوز؟ وهو كان جاب مجموع يدخله طب الجامعة الخاصة، وانا قلت لا يا حسنة، يا ريت وشد حيله شوية في المذاكرة زي صفية اللي رفعت راسي في البلد كلها. انت اتجننت يا علوان؟ بنت فوز رفعت راسك في البلد كلتها وابننا صلاح لأ. مش ده اللي حصل يا ام الرجالة؟ اهي ام البنات عملت اللي ما قدرناش عليها انا وانتي. يا حبيبي انا عملت اللي عليا وجبت لك الصبيان، الدور والباقي كان عليك انت، تربيهم وتعلمهم، مسؤوليتك يا حضرة العمدة. العمدة علوان وولاده بتزعل الناس كتير في البلد يا جناب المأمور. ازاي ده يا فندم؟ وصلتنا شكاوى كتير عن تجاوزاته وتجاوزات ولاده مع الاهالي، واضح ان اهالي البلد ما عندهمش ثقه فيه، عشان كده بعتولنا احنا الشكاوى دي. اوامر سيادتك يا فندم. انا هبعت لك الشكاوى دي تحقق فيها وتدي انذار العمدة علوان، يا اما ينصلح حاله وحال ولاده يا اما. مفهوم يا فندم مفهوم، اطمن سيادتك، مع السلامه. وتيجي منين السلامه وانا في الحاله دي؟ ده انا معرفتش اعمل اللي عمله اقل فلاح مع اولاده، كبرهم وعلمهم احسن علام، ولا عرفت اعمل اللي عملته الستات مع اولادهم، وخصوصا فوز ظلمتها وطردتها هي وبناتها. بناتها رفعوا راسها وحسنى وولادها حطوا راسي في سابع أرض. أكيد ده غضب من ربنا عليا علشان ما عدلتش. ميزان العدل مال في بيتي زي ما الشيخ عمران قال. يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة. إيه؟ أيوة عبد الموجود. جناب المأمور على التليفون عاوز سيادتك. سيادتك اطمن يا جناب المأمور، بإذن الله كله هيتصلح. يتصلح ازاي يا عمدة؟ الجرائم كترت في البلد وانت نايم على ودانك، وكمان في شكاوي كتير من ولادك واللي بيعملوه في اهالي البلد. ولادي عملوا ايه؟ لا ده انت اخر من يعلم. منصور بيضايق المعلم حمدان جاره وعاوز ياخد محله علشان يضم ويوسع تجارته، وصلاح ساهر على القهاوي وخناقات ومعاكسات، وحمدي وسعيد وجميل مشاكلهم ما بتخلص. ظاهر انك كبرت وما بقتش قادر على العمودية ولا على ولادك. لمهم يا عمدة وقوم بواجبك، احسن التقارير اللي بتتقدم عنك بتهدد مستقبلك، انت فاهم؟ فاهم اللي انت عايز تقوله يا حضرة العمدة. يا ريتني سمعت نصيحتك يا شيخ عمران. يا ريت يا علوان. اعمل ايه عشان الحق نفسي وعيالي؟ ايه ميزان العدل جوه بيتك لاجل ما يتقام في البلد كلها، وساعتها الحال هينصلح. ازاي يا شيخ عمران؟ صلة الرحم يا علوان، طل على فوز وبناتك، خدهم في حضنك، زيد جبال التلج بينهم وبين اخواتهم، رجعهم يعيشوا هنا تحت جناحك، ساعتها بالك هيرتاح وعقلك هينور بنور العدل، هتشوف الغلط وتعالجه، وهتشوف الصح اللي ما انتش واخد بالك منه وتكافئه. اعدل يا علوان. علوان انت جرى المخك حاجة ولا ايه؟ ايوه جرى، من يوم ما دخلت حياة انت وابنك منصور قستيني على بناتي، حرمتيني منهم، حكمت يعيشوا بعيد عني، يتحرموا من ابوهم وهو على وش الدنيا. انا ما ضربتكش على ايدك يا اخويا، كان نفسك في الصبي وكانت دي شروطي وانت وافقت. كنت اعمى ما فكرتش في النتيجه اللي وصلت لها دي. عمده مستقبله على كف عفريت، خلفه صبيان جايبالي العار والندامه، أهل البلد ما بقوش يحبوني ولا بيحترموني، ولادي طايحين في البلد على حسي، بياكلوا حق الناس، بيعتدوا على حرماتهم، وأنا آخر من يعلم. وديك علمت هتعمل إيه بقى؟ هصلح اللي انكسر، هرجع فوز وبناتي يعيشوا في دارهم، هعوضهم عن كل اللي عملته فيهم. بقى كده يا علوان؟ ايوه، واعلى ما في خيلك اركبيه. طيب يا علوان، يا يا ويلك من كده النسح. منصور! منصور يعمل كده؟ تصور، هو وامه دخلوا في مخ ولادي صلاح وجميل وسعيد باني خرفت ورفعوا علي قضية حجر. لطفك يا رب لطفك. انا استاهل منهم كده يا شيخ عمران؟ انت ابني علوان مش هغشك. ايوة تستاهل، وده نتيجة طبيعية لأفعالك. أنا ندمان على كل اللي حصل. ويفيد بإيه الندم دلوقتي؟ على مومي علوان مفيش قدامك غير إنك توكل محامي، وعليه يثبت بالشهود والمستندات إن تصرفاتك عاقلة وحكيمة. واجيبهم منين الشهود دول بعد ما شوهوا صورتي قدام كل أهل البلد؟ الشهود موجودين يا علوان ومستنين إشارة منك. مين دول؟ مراتك فوز وبناتك. ايه؟ معقول بعد اللي عملته فيهم؟ فوز اصيلة وبناتك ولاد حلال. انا حضرة العمدة، حضرة العمدة، ملك علوان. فوز، فوز الحياة فوز. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا حاتم؟ علوان ماله؟ تعب ونقلوه المستشفى، والشيخ عمران عاوزك تاخدي البنات وتروحي له حالا. حالا الدكتور لسه عامل له اشعه. سلامتك يا علوان. الله يسلمك يا فوز. سلامتك يا بابا. مين؟ انا صفيه. ايه؟ لك حق ما تعرفهاش بعد السنين دي كلها. لكن انا عارفه بابا كويس قوي يا ماما. اطمن يا بابا، انا واخواتي جنبك ومش هنسيبك ابدا الا لما تقوم لنا بالسلامه ويرجع لك حقك وهبتك. تفتكر يا دكتورة صفية؟ إن شاء الله يا بابا. تفتكر ربنا حيغفر لي اللي عملته فيكم وفي أمكم؟ طبعا يا بابا، رحمة ربنا وسعت كل شيء. ربنا بيغفر كل شيء إلا الشرك بيه يا علوان. علوان؟ إيه اللي جرى للعمدة؟ بعيد عنك يا جناب المأمور، بعيد عنك، مش قادر يحرك نص جسمه اليمين. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حد زعله؟ أبدا سعادتك، ده احنا شايلينه على كفوف كفوف الراحة. ما انا عارف. عموما كويس انك قلتلي علشان أبلغ المسؤولين. أنا بقول يعني حضرة المأمور لو ممكن يعني أخويا صلاح المتعلم يحل محل أبوه لغاية ما المسؤولين يردوا على سيادتك، يبقى كتر ألف خيرك. إيه اللي بيحصل ده؟ مش قادرين تصبروا لما تطمنوا على الراجل؟ صحيح، اللي يعيش ما يشوف. على العموم يا منصور، قرار زي ده مش في إيدي، لازم أستنى التعليمات وحبلغكم بيها. فيها يخفيها. فيها طبعا يا منصور يا حبيب امك. اطمن يا ولا، الولا صلاح هيكون زي الشخشيخه في ايدينا وهينفذ اللي هنقوله عليه، مش احنا اللي هنولي العبوديه. ربنا يستر بس يا امه، والمسؤولين يوافقوا. ان شاء الله هيوافقوا. يلا بينا بقى. على فين؟ على المستشفى. جاني خبر ان فوز وبناتها حوالين علوان، ولازم انا وانت بقى نكون حواليه. بعد اللي عملناه فيه ده يا اما؟ ايه يا ولا، هو احنا عملنا حاجه؟ ده اخواتك اللي مش شقايق هما اللي عملوا، وانا غلبت كلام معاهم ونصايح ليهم. انا وانت مالنا الذنب؟ هو انت صاحب مصلحه؟ طبعا لا، لانك مش ابنه. يلا يا حبيبي يلا بينا. بينا يا امه، احنا مالناش قعد هنا. ده جزاتنا عشان جايين نطمن عليك يا علوان. صحيح اللي اختشوا ماتوا، يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. ايه الكلام ده يا ست انتي؟ منصور خد امك وتفضلوا مع السلامه. حاضر يا شيخ عمران، حاضر. تعالي يا ام. يا ماما صرحيني، عملتي ايه؟ حسنى واولادها استولوا على كل فلوس ابوكي. ايه؟ ومش عاوزين يدفعوا جنيه في مصاريف علاجه. طبعا ده شيء متوقع. ما تشيلوش هم، انا هتصرف وباذن الله هدفع المصاريف لغايه ما يقوم بالسلامه. اصيل يا حاتم يا ابني اصيل. يا ابني ريحني وقول لي خبيت فلوس علوان فين. في محل العطاره بتاع يا امه، خبيتهم في شوال الحلبه. براو عليك يا واد يا منصور، بس اوعي واد تنسى وتبيع الشوالب اللي فيه. انت بتقول ايه يا امه؟ هو انا هبيع ولا هشتري حاجه الا لما اشوف موال علوان والعموديه ده هيرسى على ايه؟ انت متاكد؟ ايوه يا امه، جناب المأمور هو اللي قال كده. يختاروا الحاج رضوان يمسك العموديه وابني صلاح لا؟ اتاري ناس كتير كانوا مقدمين فينا شكاوي. يا ساتر يا رب، شوف مين يا منصور. حاضر يا ام. ايه يا سي منصور؟ فيها غفير المعلم حمدان خد محله اللي انت كنت حاطط ايدك عليه. يا ليلى مش فايده وشوال الحلبة. اقول لك خد محله وانت تقول لي شوال الحلبة؟ الحقون يا ناس. يا دي الليلة اللي مش فايده. ست حسني، ست حسني اغمى عليها. ايه ده؟ مش همه وامه اللي اغمى عليها وراح يدور على شوال حلبي؟ امال لو كان شوال حبهان كان عمل ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ المصايب عماله تلف عليا كده ليه؟ هو انا كنت عملت ايه في دنيتي عشان يحصل لي ده كله؟ علوان يروح يعيش مع فوز وبناتها بعد ما رفع قضية عشان يرجع الأرض اللي كتبها باسمي، والفلوس راحت في غمضة عين، وأهل البلد مش طايقيني لا أنا ولا ولادي وماسكين لنا على الوحدة. أعمل إيه بس يا ربي؟ أعمل إيه؟ ده أنا غلبانة ومسكينة ومنكسرة. أنا أستاهل كده يا ربي؟ أستاهل كده؟ ها؟ أنا أستاهل كده؟ ده أنا حبيبتك حسنى الغلبانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الظهر الست حسنى جالها لطف. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمعة علي محمد عبد الحميد 9 حارة علي أفندي سالم العباسية القاهرة. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أشرف عبد الغفور، يسرية الحكيم، إنعام الجريتلي، محمد جبريل، محمد عبد الحليم، محمود عامر، لشينا لشين، جمال زغلول، بالاشتراك مع مصطفى القسط والفنان القدير محمد الدفراوي. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 50 جنيها. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف ساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يعده ويخرجه لكم إسماعيل عبد الفتاح.